القاعدة النورانية. الدرس الثالث الحروف المقطعة. ألف لام. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. طه طاسين ميم طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين قاف قاف نون. ألف لام ميم الله. ألف لام ميم الله. ألف لام ميم الله.